وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال النووي في شرحه لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقهما. وقوله حنيفة، قال الأكثرون من أهل العلم معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل، ويكون في الخير والشر، وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم، أي وجهت وجهي في حال حنيفتي إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله لله، قال العلماء: هذه لام الإضافة ولها معنيان، الملك والاختصاص، وكلاهما مراد هنا. وقوله رب العالمين، فهو المالك السيد المدبر المربي سبحانه وتعالى. وقوله اللهم أنت الملك، أي القادر على كل شيء، المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. قوله وأنا عبدك، أي معترف بأنك مالكي ومدبري، وحكمك وحكمك نافذ في. قوله ظلمت نفسي، أي أعترف بالتقصير، قدمه على السؤال بالمغفرة أدبا، كما قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله اهديني لأحسن الأخلاق، أي ارشدني لصوابها ووفقني للتخلق به. قوله لبيك، قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ودائما أبدا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيه نفي وإثبات، كقوله لا إله إلا الله، يقال لب بالمكان لبا، أي أقام به. قوله وسعديك، معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. قوله والخير كله في يديك، والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. قال الإمام الخطابي وغيره فيه الإرشاد في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه المحاسن، محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله والشر ليس إليك، أن الله تعالى خالق كل شيء، الخير والشر، فأقوال أهل العلم فيها: أولها الشر ليس مما يتقرب به إليك، قاله إسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة الإمام، والثاني عن المزني الشافعي صاحب الشافعي، معناه لا يضاف إليك على انفراده، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان هو خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل في العموم. والثالث والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه. والرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. قلت كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال صلى الله عليه وسلم في فيما رواه مسلم حتى العجز والكيس، والكيس هو العقل وحسن الأدب والرفق في الأمور، ومنه قوله ومنه وقوع الأمراض والفتن والزلازل والحروب والمجاعات والفقر والقتل والهرج، وكل بقدر الله وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. قال النووي: قوله أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. قوله تبارك، أي استحققت الثناء. وقيل ثبت الخير عندك، وقيل تبارك العباد بتوحيدك. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر، معناه تقدم من تشاء وتذل من تشاء. قلت: وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم آمين. قوله أنت نور السماوات والأرض، قال أبو عبيد من أهل اللغة معناه يهتدي بنورك أهل السماوات والأرض، فلن تكون الهداية إلا بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله والإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى. لن يستطيع المؤمن والمسلم أن يذكر ذكرى أو يقول قولا من الكتاب والسنة إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. وقال الخطابي: الذي بنوره يبصر ذو العماية، وبهدايته يرشد ذو الغواية. ومنه قوله في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، أي منه نورهما. قوله أنت قيام، أنت قيام، وفي رواية قيم السماوات والأرض، أي من صفاته. وكذلك القيوم كما في القرآن، وقائم، ومنه قوله تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كما في سورة الرعد. قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه أجمعين. قوله أنت الحق، قال العلماء: الحق من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق. ومنه قوله الحاقة، أي الكائنة حقا بغير شك. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: وعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، أي كله متحقق لا شك فيه ولا مرية. وقيل معناه محق وصدق، وقيل أنت صاحب الحق، وقيل محق الحق، وقيل الإله الحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقيل في قوله: وعدك الحق، أي ومعنى صدق لقائك حق، أي البعث يوم القيامة. قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي، إلى آخر الحديث. فمعنى أسلمت أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت وعملت به. رجعت في تدبيرك أي فوضت أمري إلي. وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والحجج والقوة خاصمت من عاند فيك وجحد بك وقمعته بالحجة والبينة، وإليك حاكمت. كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك، فلا أرضى ولا أعتمد غيرك. ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، مع أنه مغفور له، أنه يسأل ذلك تواضعا لله وخضوعا له وإشفاقا وإجلالا من الله العلي الكبير، ليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. أقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأصل في الشهادة أن تفعل كل أمر أمرت به من الله ورسوله، وكل نهي نهيت عنه من الله ورسوله، فإذا أقمت وكان ذلك كذلك أقمت الشهادة. وكل أمر خالفته وكل نهي ارتكبته يقلل من المنظومة التوحيدية الإلهية، فتكون عند الله فاسقا. عافانا الله وإياكم. فهذا الدين القيم القائم بالإخلاص وحسن القصد والمعتقد الصحيح والإقرار لله بالوحدانية والتوكل واليقين والصدق والقيام بالأمانة والخصومة بالله ولله وحسن الخلق مع الله ومع الناس والإنابة إليه والقيام بالحق والحقوق والواجبات والصدق والعدل والإحسان والإنصاف، وكل ما أوصى به رسول الله في هذه الأحاديث المذكورة آنفا. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعلى ضوء قوله تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، فإن من لوازم هذا الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه الآداب الشرعية التي أوصى بها الله ورسوله، فمنها الطهارة، فقد قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال أهل العلم: تشمل طهارة القلب والعمل والخلق والقول والنفس والأهل والجسم والثياب. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، ومنها آداب الطريق. ففيما رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعب، ومنها آداب الحوار مع الناس. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولا يكون الجدال بالحق إلا إذا قام على العلم والفهم والنصح لله تعالى. ومنها عدم العجلة والتسرع في نقل الأخبار، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروى مسلم في مقدمة صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلت: وعليه، فلا بد للمسلمين أن تقوم أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم على تعاليم الديانة الحقة والدين القيم الحنيف الذي تنصلح به العباد والبلاد، وتطبيقهم لمراد الله ورسوله، وصحة الفهم والمعتقد القائم على الكتاب والسنة والقول والعمل وحسن القصد والنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.